وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخونا عبد الإله. الأخ يسأل يقول: رجل استيقظ في الليل ولم يتحرى هل طلع الفجر أم لا، وذهب ليشرب بغض النظر عن طلوع الفجر رغم سهولة التحري، ولكنه فعل ذلك لعطشه وخوفه من طلوع الفجر. طيب، هل طلع الفجر أم لم يطلع؟ إذا كان شرب وقد طلع الفجر يعني بيقين، فيخشى أن يكون يعني يؤاخذ بهذا التقصير في تحري طلوع الفجر فيقضي اليوم. أما إذا لم يكن طلع الفجر فالحمد لله يعتبر يعني ما فعل شيئا، وقد أكل في وقت أو شرب في وقت مسموح به. أما إذا تحرى بعد ذلك ودخله الشك ولم يتبين له، فأيضا لا حرج عليه حتى وإن كان طلع الفجر ولكنه لم يتأكد. وأرجو أنه بفعله هذا ما يعني ما يؤاخذ، والله سبحانه وتعالى أعلم.